إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول ابن تيمية رحمه الله: وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته. وأصل صلاح القلب، الصلاح اللي هو ضد المرض، أصل صلاح القلب هو حياته واستنارته. ويبتدي بقى يستدل على القاعدة اللي قالها دي، هو كده بيختصر المسألة. بقولك القلب المريض اللي هو بيبحث في علاجه ضده القلب الصحيح. طب يعني ايه قلب صحيح؟ يعني متوفر فيه معنيين: متوفر فيه حياة، ومتوفر فيه نور بصيرة. وكعادة ابن تيمية رحمه الله هيأصل الأصل ده أو هيقعد القاعدة ديت ويبتدي يستدل لها من الوحي. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا أي بالكفر، فأحييناه يعني بالإسلام والإيمان، وجعلنا له نورا أي بصيرة في قلبه، ودي مصدرها من الوحي، يمشي به في الناس، يسير بهذا الوحي وبهذا النور وهذه البصيرة بين الخلق، فيعرف كيف يسير بينه وبين اختلافاتهم. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كمن مثله على الكافر، مثل الكافر الذي أبى إلا الكفر وطبع على قلبه وأبى الإيمان، مثله في الظلمات، ظلمات الكفر. ودايما الظلمات هتيجي جمع والنور هيجي واحد، الحق واحد والباطل متنوع لا حصر له. كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يبقى ده بيستدل بيه على ان حياة القلب، اصل صلاح القلب هي حياته وايه واستنارته. احييناه وجعلنا له نورا، لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع. قال الله: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ينذر أي النبي عليه الصلاة والسلام، سورة ياسين، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوم بالإنذار. من كان حيا يعني من كان في قلبه حياة فيتفاعل مع هذا الغيث والمطر اللي هو الوحي اللي ينزل على قلبه فينبت فيه الخير، ويحق القول، القول الكوني، الكلمة الكونية التي قضى الله عز وجل بها وكتبها، وقضى الله عز وجل بقوله وبكلماته الكونية بوقوع العذاب على الكافرين. يبقى لينذر من كان حيا، طب ومن لم يكن حيا ما مصيره بعد رفض النظارة؟ يحق عليه القول، يعني يصدق فيه ويقع عليه القول اللي هو العذاب والعياذ بالله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول ابن كثير رحمه الله: أجيبوا، استجيبوا يعني أجيبوا، والسين والتاء تفيد الطلب، يعني اطلبوا الإعانة على هذه الإجابة من الله سبحانه وتعالى. استجيبوا، امتثلوا، انقادوا، أجيبوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إيه اللي لما يحييكم؟ اختلفت فيها أقوال المفسرين. فقيل: إذا دعاكم لما يحييكم يعني لما يصلحكم، لما يحييكم يعني لما يصلحكم. وقيل: لما يحييكم أي من الطاعات وأعمال البر والخير. وقيل: لما يحييكم أي للجهاد في سبيل الله بعد أن كنتم أذلة يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصر. فإذا دعاكم لما يحييكم أي من الجهاد فأسرعوا واستجيبوا ولا تتخاذلوا. وقيل: إذا دعاكم لما يحييكم يعني للقرآن، قيل للإسلام. وهذه معاني متقاربة، معاني متقاربة ولا منافاة بينها. فإذا دعاكم لما يحييكم، يعني لما تؤمروا به من أعمال البر والطاعة اللي هيدخل فيها الجهاد وهيدخل فيها الإيمان بالقرآن والإسلام وغير ذلك. سمى الله عز وجل الاستجابة وصلاح القلب هنا إيه؟ حياة، لما يحييكم. ثم قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين المؤمن والكفر، ويحول بين الكافر والإيمان. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، الآية دي مفزعة وفيها بشارة، الاثنين، الآية دي مفزعة وفيها بشارة. يحول بين المرء وقلبه يعني يحول بين المؤمن والكفر. فمن أخذ بأسباب الهدى وأطاع الله عز وجل واستمسك بالوحي واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فإن الله يعصمه من الفتن. الفتن تمر به محتشمة لا تطمع فيه، الفتن ما بتطمعش فيه، لا تفترسه الفتن، يا ربنا بيعصمه. يحول بين قلبه وبينه وبين قلبه، يحول بين الكفر وبين هذا القلب. فاللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. والعكس، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، كما قال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عشان كده كان كثير جدا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وذاك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فتعرف بقى من هنا إيه معنى الحاجة الملحة للإكثار من دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت لها تفسيرات، منها يخرج النبات وده حي من الأرض، أو من البذرة اللي هي في الأصل جماد يطلع منها شجر، حاجة حي. وقيل يخرج الحي أي المؤمن من الميت، يعني من الكافر. يخرج الحي من الميت يعني يخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي يخرج الكافر من المؤمن. فأخرج الحي من الميت كما في قصة إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. أهو إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وكان أبوه مشركا. ويخرج الميت من الحي كولد نوح، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. عشان كده ابن تيمية بيقول: ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. حتى لا ننسى ابن تيمية بيستدل على إيه؟ أن صلاح القلب هو حياته، أصل صلاح القلب هو حياته واستنارته. قال: وفي الحديث الصحيح: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. حديث متفق عليه. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. عشان كده بقى بنقول أي واحد بيبدأ في بناء أسرة ويجهز شقته، أول ما ينشغل بالستائر والتكييفات والسجاجيد والمجف والحاجات دي كلها، ينشغل هو هيعمر البيت بإيه. يا أخوانا والله العظيم في بيوت في غاية الفخامة من جهة الأساس ومن جهة الأجهزة الكهربائية ومن جهة الطرف اللي فيها والأبهة، وهي خراب على أهلها لأنها خاوية من ذكر الله عز وجل، خراب على أهله. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فإن البيوت والقلوب تطيب بذكر الله عز وجل، فما ضر إنسان أن بدنه مبتلى طالما أن قلبه معافى بذكر الله، وما ضر إنسان أن منزله متواضع طالما أنه عمر بذكر الله عز وجل. ده المعنى، ده المعنى. وفي الصحيح أيضا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يبقى بيستدلوا بيه على أنه يحرم الصلاة فين؟ في المقابر، مش كده؟ يحرم الصلاة في المقابر، ويحرم الصلاة إلى القبور أي جعلها قبلة، ويحرم الصلاة للقبر أي صرف الصلاة إيه؟ إليه. دي كلها من المحرمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، إنما اجعلوا فيها من الصلاة، اجعلوا فيها من الصلاة. وقد وصلاة النافلة المندوب أو المستحب يعني فيها أن تصلى في البيوت وليست في المساجد. وقد قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. يبقى أصل صلاح القلب حياته واستنارته. طب لو القلب فيه ظلمة وفيه فساد شو بقى؟ والذين كذبوا بآياتنا صم عن سماع الهدى، بكم عن قول الحق والنطق بالشهادتين، في الظلمات أي ظلمات الكفر والضلال والغي. وذكر سبحانه آية النور وآية الظلمة اللي في سورة النور، فقال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في آيات كده يا إخواني الإنسان يحتاج أن ينحتها في قلبه، ويحتاج أن يستصحبها دائما أثناء سيره إلى الله عز وجل. هذه الآية منها، من الآيات دي تحتاج أن أنت تتقلدها، تعملها قلادة، في قلادة السلسلة يعني، لسان يتقلدها في عنق، حتى قدامه على طول في عنقه كده. الآية ديت يحتاج إليها كل مسلم وكل سائر إلى الله عز وجل، لا سيما في أجواء الفتن والظلمات والضلال. ولكن دائما لا تستشعر طعم الآية ولا تلتذ بها إلا إذا عرفت معناها وتفسيرها، وبعد تعرف معناها وتفسيرها يقع عليك من التدبر والتفكر فيها، وأن تنزلها على حالك ما يبرأ به هذا القلب السقيم. فاللهم اشفي أمراض قلوبنا. عايزك بقى تعيش مع الآية دي كده: الله نور السماوات والأرض. قال ابن عباس: هادي أهل السماوات والأرض. وقال ابن مسعود: نور السماوات والأرض من نوره، يعني منور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، فمن أسماء الله النور، ومن صفاته أنه نور سبحانه وتعالى. ومن آثار هذا الاسم وهذه الصفة هذا النور المخلوق في الحياة. معايا كده إخواني؟ يبقى الله عز وجل من أسمائه النور، ومن صفته النور، ومن آثار هذا الاسم وهذه الصفة النور المخلوق، نور الشمس ونور القمر ونور ما في الكواكب ما في النور. ومن آثار هذه الصفة النور في قلب العبد المؤمن اللي هو الهدى. وده عمق فهم ابن عباس للآية: الله نور السماوات والأرض، يعني هادي أهل السماوات والأرض. نور الله الذي خلقه ليس هو صفة النور وليس هو اسم النور، كما أن الرحمة المخلوقة في قلوب الخلق ليست هي صفة الرحمة لله عز وجل، ليست هي اسم الله الرحمن، صح كده؟ في الحديث: إن الله خلق الرحمة، شوف كلمة خلق دي، خلق الرحمة إيه؟ 100 جزء، أنزل منها جزءا لخلق يتراحم بها الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. الدب البهيمة العجماء التي لا تفقه ولا تفهم وليس عندها مشاعر فيها من هذه الرحمة الجزء من 100 جزء، فترحم الجنين أو الصغير بتاعها حتى لا تؤذيه. قارن بقى البهيمة العجماء ديت بالمرأة اللي وقع بينها وبين زوجها مشاجرة فألقت أبنائها الاثنين، أبناء 2 ذكور ألقتهم في النيل، في واحد غرق والتاني أنقذه. دي إنسان، أنا بقولك يعني أنا والله بقى إحنا الآن بنرى بأعيننا ما لا يمكن أن يصدقه إنسان. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الدب لا ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. بهيمة فهمش يعني، واحد لما يلاقوه يعني قاسي يقول له أنت بهيم البعيد يعني، ومع ذلك أهل البهيمة صارت أرق وأرحم من بعض بني آدم. مهم علينا. وأمسك عنده 99 جزءا إيه ليوم القيامة، فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة. بس الرحمة دي كلها 100 جزء دول إيه؟ رحمة مخلوقة. دي من آثار اسم الله الرحمن، فدي من آثار اسم الله الرحمن ومن آثار صفة الرحمة اللي هي صفات الله عز وجل ليست مخلوق. أهو نفس القصة هنا، الله نور السماوات والأرض، اسمه النور وصفته النور، ومن آثار هذا الاسم وهذه الصفة أنه منور السماوات والأرض. النور الحسي، النور اللي انت شايفه ده كله من آثار صفة الله النور واسم الله النور. ومنور قلوب خلقه اللي هو هادي أهل السماوات والأرض سبحانه وتعالى. مثل نوره، مثل نوره، الهاء هنا عايدة على لفظ الجلال، مثل نور الله في قلب عبده المؤمن. مثل نوره، وقيل عائد على العبد، أي مثل النور الذي أعطاه الله إياه، مثل نور العبد اللي ربنا أعطاه إياه، والمعنى قريب. مثل نور الله في قلب العبد، عشان يقول لك أنت محتاج ديت، محتاج تعرف المثال ده وتفقهه عشان تشوف ما الذي يراد لك، وما هي حقيقتك كعبد شرفه الله بالإيمان، وما الذي يطلب منك بعد ذلك. مثل نوره أي في قلب العبد المؤمن كمشكاة فيها مصباح. المشكاة اللي هي الكوة، الكوة يعني فجوة ظهرها مسدود، عارفين المكتبة دي كده؟ طاق، جزاك الله خير. عارفين المكتبة اللي فوق ديت؟ الرف ده، مش الرف ده مقفول من ورا؟ أهي الحتة دي اسمها كوة. إيه فايدة الكوة ديت؟ إنها تكثف الضوء وتركزه، وإنها تمنعه من التشتت. يبقى لو أنا عندي مساحة ظلمة، المسجد ده مساحته 400 متر، لو المسجد ده ظلمة تماما وفي عندنا بس في مكان الكوة اللي فوق ديت مصباح صغير، كل المساحة دي هتشوفه ولا مش هتشوفه؟ هيبقى ظاهر فيها ولا مش ظاهر فيها؟ شفت انت بقى، مهما تكون البيئة اللي انت موجود فيها، الشاب اللي في جامعة كلها فساد وكلها اختلاط وكلها بلاوي، اللي موجود في وظيفة حكومية وفيها رشاوي وفيها اختلاط مستهتر وفيها محرمات وفيها منكرات، اللي موجود في أماكن فيها صخب وفيها ظلم وبغي وسب وشتم، وهو لوحده، بقول له مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. النور ده واضح لكل الظلمة اللي حوالين منك دي، واللي يراد منك ان انت تكون مش على الهداية، لا ان تتأثر انت بظلامه. كمشكاة فيها مصباح، المصباح اللي هو الفتيلة اللي بتقيد، عارفين الرتينة بتاعت الكلوب، وهو هنا هنا ما حدش عارف الرتينة الكلوب، ما حدش عارف وصفها، ولا هم عارفين شريط اللمب. اي والله. طيب هنحاول نقربها بحاجه كهربائيه. عارفين اللمبه اللي جوه الكشاف؟ مش في كشافات كده بتتركب في السقف؟ في لمبه بقى جوه الكشاف ده، اللي هو ايه؟ المصباح، الشيء المضيء نفسه، بيسموه الفتيله او الذؤابه. المصباح ده في زجاجه، يبقى المصباح المضيء ده، الرتينه اللي بتضيء في الكلوب او الشريط اللي بيضيء في اللمبه او الذؤابه ديت اللي بتشتعل وتنور ديت، جوه زجاجة. طب جوه زجاجة ليه؟ عشان تحميها من الرياح ما تنطفئش. وهو ده زي قلب المؤمن يحميه الله عز وجل ويحمي قلبه داخل هذا الصدر من رياح الفتن حتى لا تطفئ فيه الإيمان. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وفي قراءة أخرى إيه؟ بالهمز، يبقى دري من الدر اللي هو اللؤلؤ، ودري بالهمزة يبقى من إيه؟ من الضر السقوط، لأن الكوكب إذا سقط يكون أكثر اشتعالا وأكثر ما يكون إضاءة. تمام كده؟ يبقى المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، شجرة خيرها كثير. الشجرة دي اللي هي شجرة الزيتون، لا شرقية ولا غربية، بتنمو في مكان منبسط، يأتيها ضوء الشمس في أول النهار وفي آخره، فيكون زيتها أجود ما يكون الزيت، صافي جدا، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني الزيت لوحده من نقائه وصفائه مضيء، بغض النظر أنه لسه لما يشتعل يحصل له إيه؟ إضاءة تانية، نور على نور. نفك بقى اللغز ده، فك بقى الإيه؟ المثال ده. قلب المؤمن ضرب له مثال بالزجاجة، والوحي بالمصباح اللي بيضيء جوه الزجاجة ديت. الزجاجة فيها وصفين عشان تبقى عارف قلبك يبقى مطلوب منه إيه. الوصف الأول في الزجاجة إنها إيه؟ صلبة، صلبة مش سائل. الوصف الثاني في الزجاج ان هو ايه؟ ان هو شفاف صافي. يبقى قلب المؤمن فيه حاجتين، صلب يدفع الفتن ويدفع الشهوات ويدفع الشبهات بصلابه، وقلب المؤمن صافي يبصر الحق ويبصر الوحي ويبصر مواضع الباطل والضلال بهذا الصفاء. وذلك من الوصايا اللي كان بيقولها ابن تيمية لابن القيم، كان شيخ الإسلام قدس الله روحه، يقول اجعل قلبك كالزجاجة تبصر الفتنة بصفائها وتردها بصلابتها، فاهم الحق من الباطل وعنده إرادة وقوة يدفع هذا الباطل ويقبل هذا الحق. ولا تجعل قلبك كالإسفنج يتشرب الفتن، فإذا ما ابتلي اعتصر فنزلت منه الفتن. شفت المعنى الدقيق؟ يبقى أنت القلب المؤمن ده هنا هو الزجاجة اللي فيها معنى الإيه؟ الصفاء والصلابة. والوحي هو الإيه؟ الفتيلة المشتعلة جوه الزجاجة دي، بعيدة عن رياح الفتن وبعيدة عن الأهواء، رياح الأهواء لا تطفئها. الزيت الصفي ده كله اللي هو إيه؟ اللي هو يكاد زيتها يضيء، الزيت الصفي الناقي ده كله اللي هو ايه؟ الفطرة. يكاد المؤمن بفطرته ان يصل الحق قبل ان يرى الوحي وقبل ان يسمع الوحي. طب اذا التقت الفطرة السليمة بتاعت المؤمن مع الوحي يبقى ايه؟ يبقى نور على نور، صح كده؟ يبقى يكاد زيتها يضيء، زي قول عز وجل في سورة هود، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أفمن كان على بينة من ربه، قلت الفطرة اللي ربنا فطر الإنسان عليه، فطرة السليمة، ويتلوه شاهد منه، أي ما يأتي في هذا الكتاب من الوحي فيعزز هذه الفطرة ويتوافق معه. يبقى أنت دلوقتي عندك نور على نور، الفطرة السليمة نور، والوحي اللي هو الذؤابة المشتعلة أو الفتيلة المشتعلة ديت نور. إذا التقت دي مع ديت يبقى نور مضيء جدا من خلف الزجاجة اللي لا تتأثر برياح الفتن والأهواء، اللي محطوطة فين؟ في المشكاة اللي بتضيء الظلام الدامس حول الدنيا كلها. في عذر ليك بقى أو لي أو للثالث أو للرابع، إني أقول أنا لوحدي، ده في أوقات الغربة، ده في أجواء. مش بقول لك الآية ديت لو أنت تدبرتها وخليتها في قلبك كده منحوتة وخليتها كقلادة هتفرق معاك جدا. اعتصم بالله عز وجل وتدبر دائما مثل هذه الآية. ثم يقول الله عز وجل في ختام الآية إيه؟ ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فالله عليم بالقلوب التي تستحق الهدى. الله نور السماوات والأرض، هذه أهل السماوات والأرض، فهو عليم بمن يستحق هذا الهدى. فاللهم اهد قلوبنا. عرفت ليه بقى ان في كل آية في كل ركعة لازم تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قولها بالمعنى ده بقى. تتمة الكلام عشان ده مهم، هي مش موجودة في الكتاب بس انا هتممها. الآيات في بيوت أذن الله أن ترفع. بيوت الله هي إيه؟ مساجد. عشان كده انظر ما هي علاقتك ببيت الله. تقعد في المسجد قد إيه؟ تحب المسجد إزاي؟ متعلق بالمسجد إزاي؟ وافتكر دايما أن سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمسجد، هو سايب قلبه في المسجد، فدايما يحب يعمل إيه؟ يرجع له، عايش غير قلبه، فدايما يحب يرجع له. لا يجد راحته إلا في المسجد. يبقى كل واحد فينا يسأل نفسه في ظل الحياة القاحلة اللي احنا فيها وزر الغربة الشديدة وفتن الشهوات والشبهات، أنا نصيب بيت ربنا مني قد إيه؟ أنا بقعد في بيت ربنا قد إيه؟ وردت بقى أثار كتيرة ذكرها ابن كثير وغيره في إن المساجد بيوت الله وما وعمارها زواره، وحق على الكريم أن يكرم زائره وضيفه، ومعاني جميلة جدا بغض النظر عن ثبوت هذه الأثار، بس المعنى رائق. أنت وانت رايح الجامع تقعد في بقى، بتقعد في المسجد قد إيه؟ ألا تعلم أن المكس في المسجد طب لقلبك وراحة لنفسك؟ فتخيل واحد بيمر عليه أوقات كتير جدا لا يمكس في المسجد، بيصلي الصلوات إما مسبوق أو يصليها على عجالة ولا يجعل لنفسه وقت. تخيل بقى مثلا واحد بيقعد بعد صلاة الفجر كده لحد الضحى يتزود وقعد في بيت في بيوت أذن الله أن ترفع. بيوت الله اللي هي الإيه؟ المساجد. أذن الله أن ترفع المساجد، لها أحكام خاصة بيها. فترفع المساجد يعني تطهر وتنظف ويعلى قدرها وتنزه عما لا يحل فيها. إيه الذي لا يحل في المساجد؟ البيع والشراء واستفاء الخصومات وإقامة الحدود ورفع الأصوات كهيشات الأسواق وإنشاد الشعر، إنشاد الشعر في المساجد، واللي هو كان على عادة العرب زمان في تبادل إنشاد الشعر كالأسواق كده، وإنشاد الضالة وغيرها بقى من أحكام الإيه؟ من أحكام المساجد. وشوف احنا عايزين محتاجين نتعامل مع المساجد ازاي برضه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه أي بالصلاة، ويذكر فيها اسمه بالتوحيد التسبيح والتهليل، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. غدو والآصال، الغدو جمع الغدوة يا أول النهار، الآصال آخر النهار، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهي دي هي دي الرجولة الحقيقية. الرجولة الحقيقية الاستجابة لأمر الله عز وجل وللصلاة وللذكر وعدم الانشغال عنها بالأموال والأولاد والتجارات وغير ذلك. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بيحملهم على ذلك إيه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، اللي هو يوم القيامة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فاللي ربنا سبحانه وتعالى يوفقه يضاعف له الأجر، كقول عز وجل في من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ويزيده من فضله. وخلي بالك والآية فيها إشارة إلى أن الذين يلازمون المساجد ويجتهدون في الطاعة ويكونون رجالا لا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله ولا تجارتهم عن ذكر الله يكونون متعرضين لفضل الله عز وجل حتى في الدنيا، فيصيبهم الله عز وجل بفضله، والفضل الأعظم هو الثواب والإكرام في الآخرة. طيب ثم قال، يبدأ بقى ابن تيمية يتكلم على المثال الثاني بقى عكس المثال ده. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. العكس بقى، الذين كفروا دول نوعين: أئمة الكفر وأساطينه الذين يدعون إلى كفرهم وإلى شركهم ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على شيء، دولت أشبه باللي بيسير في الصحراء فيرى سرابا فيحسبه ماء. عارفين ظاهرة السراب؟ انعكاس الضوء يديك شكل المية. لما يوصلوا له ما يلاقوش حاجة. والذين كفروا أعمالهم، أي الذي عملوها في الدنيا أعمالهم التي عملوها في الدنيا كسراب بقيعة، القيعة الأرض المنبسطة والجمع قيعان، لا القيعة جمع قاع وجمع القيعة قيعان، يعني كجار وجيرة، قاع وقيعة. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. طب الكافر هيجد الحاجات دي إمتى؟ لما يجي يموت، يروح ما يلاقيش حاجة خالص، نسأل الله السلام. ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات النوع الثاني من الكفر بقى، اللي هو المقلدة الجهلة، مقلدة الكفار وجهلتهم، الذين لا يفقهون مذاهبهم ولا يدعون إلى هذا الكفر، لكنهم في ضلال وعماية، كظلمات في بحر لجي يعني عميق، يغشاه موج من فوقه موج. ودي فيها إعجاز إن بعض أثبتوا إن في إيه؟ في أمواج داخل البحار. يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض كما ثبت عن بعضنا قال فهو في ظلمات، في ظلمة في القول وظلمة في الفعل وظلمة في المدخل وظلمة في المخرج، ثم يصير إلى يوم القيامة إلى ظلمة جهنم والعياذ بالله. جهنم مظلمة سوداء سوداء. الحديث مسلم حديث مسلم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في الحديث الآخر أنا أوقد على النار 1,000 عام حتى بيضت حد أحمر ثم 1,000 عام حتى بيضت ثم 1,000 عام حتى سودت. فهي سوداء مظلمة. نسأل الله السلام نسأل الله السلام. فالنار سوداء. حتى ما حد يقول لك أنا خايف من عذاب النار عذاب جهنم، يجي في ذهنه إيه؟ صورة نار من الحمراء اللي احنا شايفين، لا نار سوداء والعياذ بالله، فيصل إلى ظلم والعياذ بالله. إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني لم يقرب أن يراها، مش هيعرف يشوف إيده، إيده اللي يقرب حاجة ليه. شوف بقى إزاي الإنسان لما يبقى في الضلال وإزاي يكون في ظلمة الشرك والكفر، كيف أنه يحجب عنه الهدى ولو كان قريبا منه. نسأل الله السلام. وبعدين يقول لك ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يبقى ده بيعزز الدعاء الدائم اهدنا الصراط المستقيم، والدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. يقول فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها، يحسبها صاحبها شيئا ينفعه فإذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه، فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال. والثاني مثل للجهل البسيط. على فكرة الأول ده يخلي الواحد يقف على يعني يلتفت لنفسه، لأن أصحاب البدع الزائغة يتقربون إلى الله عز وجل بهذه البدع، يتقربون إلى الله عز وجل بهذه البدع. فيعني الجعد بن درهم لما ذبح كان بيبتسم، كان متمسك له عليه أول البلاوي الزرق له عليه دي، بدعة القدر وبدعة النفي أسماء الله عز وجل وصفاته فأصحاب البدع ممكن بيظهر يعني بيرى إنه بيتقرب إلى هذه البدعة. خالد بن عبد الله القسري الأمير لأنه مرتد، وبعد ما خطب خطبة عيد الأضحى قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحم بالجعد بن درهم، ونزل إلى أصل المنبر وذبحه. مع أن خالد بن عبد الله القسري ده كان من الجبارين، بس أمراء بني أمية مع ما كان فيهم من ظلم إلا أن كان عندهم تعظيم للعقيدة الصحيحة، دي حقيقة. يعني الحجاج ده شوف البلاوي اللي عنده دي كلها، لكن كان معظم لكتاب الله عز وجل، الكتاب القرآن، ويهتم بنقط المصحف ويهتم بالقراء وغير ذلك. إلا اللي عرض الدولة طبعا كان بيخلص عليه بغض النظر، حتى لو سعيد بن جبير اللي هو احنا ايه في الزروة من الأمر ده. بدعة في نفي ايه؟ نفي أسماء الله عز وجل، نفي صفاته، ونفى ظاهر القرآن. فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تكذيب لصريح القرآن. وحمل المصحف بيده وألقاه برجله وقال يذكره مرة هنا ولا يتم الكلام، ده كان مجرم عنيد يعني. ما علينا، مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها. يبقى الإنسان ما يستدلش على لواحد على إنه إيه، على صلاح حاله باجتهاده ولا بشدة يقينه فيما هو معه من معتقد، لأن وارد يكون الاجتهاد ده كله في باطل، وارد يكون يكون ده كله على إيه، على باطل. قال عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة نصب، أحد تأويلاتها أنهم يعملون وينصبون في الدنيا ويظنون أنهم على شيء. وقال الله عز وجل ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على شيء، فنسأل الله السلام. بس يستأنس به، يعني ما ينفعش نقول مثلا فلان ده، يقول لك ده نقول مثلا فلان ده ضال بينفي القدر، ويقول لك ده بيصلي طول الليل. بتوع التكفير والآز الخوارج، بتوع التكفير غلاة التكفير، يعني تكفير حكم شرعي ما ينفعش نحن نتعرض، لكن غلاة التكفير عندهم خلل في قضية الإيمان والكفر، يعني لهم الخوارج الجدد، إخواننا اللي عصروهم في السجون والمعتقلات، ولك لا يكف عن الصلاة طيلة الليل، لا يكف عن الصلاة طيلة الليل، ما بيكفش عن الصلاة طول الليل، طول الليل يصلي وكل يوم صايم. فلو جاز أنت تحتج بمثل هذا، لكن فعلا الحق هو الحق ببيناته وأدلته. والثاني مثل للجهل البسيط وعدم الإيمان والعلم، فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئا. إيه الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ الجهل البسيط تقول أنا ما أعرفش، الجهل المركب تقول أنا عارف بس غلط. يعني لو واحد نقول له غزوة أحد كانت سنة كام، غزوة بدر سنة كام، يقول سنة 2 هجري، سنة إيه ما أعرفش، ده جاهل، جهل بسيط. واحد يقول له غزوة بدر كانت سنة كام، يقول كانت سنة 5، فده جاهل، جهل إيه، جهل مركب، لأنه جاهل ويجهل أنه جاهل وبتعامل على أنه عنده علم. فالنوع الثاني ده بقى اللي هو الجهل البسيط وعدم الإيمان والعلم، فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئا، فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم. أنت دلوقتي في الحقيقة لما بتشوف بعينك، عينك مع الناس سليمة في 100%، لا يمكن أن تبصر إلا عن طريق إيه، إن في نور، صح ولا لا؟ فهو القلب كده لا يبصر إلا بنور من الإيمان والإيه والعلم، صح؟ بس في الشر خيار. قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ماشي، النهارده ركات الاثنين كفر، بس إيه؟ كافر يصد عن سبيل الله غير كافر لا يصد عن سبيل الله. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يوصفهم بغواية أو غير ذلك، تذكروا، تذكروا وعد الله عز وجل، تذكروا ما يجب عليهم اللزوم الحق فإذا هم مبصرون، يعني مبصرون بنور العلم والإيمان لما هم عليه. وقال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والبرهان في اللغة اللي هو الإيه؟ الشعاع الصادق، الشعاع الصادق المنير يعني. فلولا أن رأى برهان ربه أي كأنه أتاه من الله آية أو بينة ساطعة كالبرهان، وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه، فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب عليه خطيئة إذ فعل خيرا ولم يفعل سيئة. وده كلام جميل جدا. الهم في الآية مختلف. هم امرأة العزيز كان مبدأه الشهوة التي اتقدت في قلبها وصاحبها أخذ بالأسباب لفعل المعصية، غلقت أبواب وقالت هيت لك، وصاحبها سعي وحركة واستبق الباب فقد وقدت قميصه من دبر. يبقى ده كله ما كانش مجرد خاطر ولا حديث نفس، إنما كان إيه؟ كان عزم على فعل المعصية، والعزم على فعل الحرام حرام، كقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو حريص على إنه يقتله، ماسك السيف وبيحاربه، فياخد وزر الإيه؟ العزم على قتل المسلم. خلاص كده. فهي بقى هي وده الهم بتاعها. أما هم يوسف عليه السلام فهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام من هم بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة أي حدثته نفسه بها فلم يعملها كتبت له حسنة، يقول الله إنه تركها من جرائي أي من أجلي. يبقى هم الحديث النفسي بفعل سيئة، لأن أنا بشر والبشر يعرض الله ما يعرض للبشر، فتحدث نفسه بشيء فيقمع نفسه لله يكتب له إيه؟ حسن. يبقى كده وضحت الآية. يبقى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، البرهان هو الشعاع الساطع المنير، وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب عليه خطيئة إذ فعل خيرا. إيه الخير اللي هو فعله؟ اللي هو استبق بهرب، ترك الأمر لله ولم يفعل سيئة. قال تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. كل ديت بيستدل بها على أن أصل الصلاح في القلب هو الحياة والنور. نقف هنا عند ولهذا ضرب الله للإيمان مثلين، ده مهم برضه اللي هو آيات سورة الرعد، ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.